إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انتهينا من الباب الأول من كتاب الوجيز في أصول الفقه وقد تكلم عن الحكم ومباحثه عرفنا فيه الحكم وأقسامه وعرفنا الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم إيه والمحكوم فيه وعرفنا الأهلية وعوارضها المكتسبة والسماوية الباب الثاني في هذا الكتاب عقده المؤلف لبيان أدلة الأحكام نقولنا أن الحكم أو الفقه هو إيه الفقه هو إيه الفقه هو إيه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية فالأحكام الشرعية قائمة على أدلة دلت عليها فما هي أدلة الأحكام قال المؤلف غفر الله لنا وله الأحكام الشرعية إنما تعرف بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليها وتدلهم عليها وتسمى هذه الأدلة بأسماء كلها مترادفة بمعنى واحد الأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إلى الأحكام الشرعية تسمى أصول الأحكام أو المصادر الشرعية للأحكام أو أدلة الأحكام فهذه أسماء مترادفة والمعنى واحد أصول الأحكام المصادر الشرعية للأحكام أدلة الأحكام كلها أسماء مترادفة لمعنى واحد والأدلة جمع دليل الأدلة جمع دليل والدليل في اللغة ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور الدليل في اللغة ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور وفي اصطلاح الأصوليين الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري والمراد بالمطلوب الخبري الحكم الشرعي يبقى الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم إيه؟ إلى حكم شرعي اشترط بعض الأصوليين في الدليل أن يكون موصلا إلى حكم شرعي على سبيل القطع فإن كان على سبيل الظن فهو أمارة لا دليل هذا بعض الأصوليين فرقوا بين الدليل والإيه؟ والأمارة قالوا الدليل ما يكون موصلا إلى حكم شرعي على سبيل الإيه؟ القطع والأمارة ما يكون موصلا إلى حكم شرعي على سبيل الظن قال ولكن المشهور عند الأصوليين أن هذا ليس بشرط فالدليل عند جمهور الأصوليين هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو على سبيل الظن قال والأدلة الشرعية لا تنافي العقول. فيش تعارض بين الأدلة الشرعية وبين العقل، لأنها أي إيه؟ أي الأدلة الشرعية منصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام وتستنبط منها، فلو نافتها لفات المقصود منها. لو نافت الأدلة الشرعية العقول لفات المقصود منها. كما أن الاستقراء، الاستقراء معنى إيه؟ التتبع. الاستقراء معنى التتبع، دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول، يعني باستقراء الأدلة بتتبعها تبين أن الأدلة جارية على مقتضى الإيه؟ العقل، بحيث تقبلها العقول السليمة وتنقاد لمقتضاها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه له كتاب كبير الحجم في هذا الموضوع اسمه إيه؟ درء تعارض النقل والإيه؟ والعقل. درء تعارض العقل والنقل. فالأدلة الشرعية لا تنافي الإيه؟ العقول السليمة. قال تقسيمات الأدلة. تقسم الأدلة إلى تقسيمات مختلفة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة. أي بالنظر إلى الجهة التي ينظر منها إليها. الأدلة تقسم أقساما مختلفة باعتبارات إيه؟ مختلفة. التقسيم الأول من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة. الأدلة دي من حيث اتفاق العلماء عليها واختلافهم فيها تنقسم إلى، خلي بالكم من تقسيمات الأدلة، تنقسم أقساما باعتبارات إيه؟ مختلفة. الأول من حيث الاتفاق والإيه؟ والاختلاف، يعني اتفاق العلماء على هذا الدليل واختلافهم إيه؟ في هذا الدليل. من حيث الاتفاق والاختلاف تنقسم الأدلة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين، وهذا يشمل إيه؟ القرآن والسنة. فباتفاق مصادر الشريعة هي الإيه؟ القرآن والسنة. هذا محل اتفاق بين أئمة المسلمين، أن مصادر الشرعية أو الأحكام الأصولية أو أدلة الأحكام هي إيه؟ القرآن والسنة. النوع الثاني وهو محل اتفاق جمهور المسلمين. خلي بالك بقى من محل اتفاق أئمة المسلمين وجمهور الإيه؟ المسلمين. يعني الأول كالإجماع، الأول إيه؟ كالإجماع، والثاني ما عليه الجمهور. وفي فرق بين الإجماع والجمهور. الإجماع يعني الأمة كلها اتفقت على هذا القول لم يخالف فيه أحد. الجمهور الكثرة على هذا الرأي ولهم إيه؟ ولهم من يخالفه. النوع الثاني وهو محل اتفاق جمهور المسلمين وهو الإجماع والقياس. الإجماع والقياس، يبقى الأول ما هو محل اتفاق بين أئمة المسلمين القرآن والإيه؟ والسنة. محل اتفاق عند جمهور المسلمين الإجماع والإيه؟ والقياس. بدل عندك أربع إيه؟ أربع مصادر: القرآن والسنة والإجماع والإيه؟ والقياس. القرآن والسنة بالإجماع، والإجماع والقياس بالإيه؟ باتفاق الجمهور. فقد خالف في الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج، وخالف في القياس الجعفرية والظاهرية. النوع الثالث وهو محل اختلاف بين العلماء حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس، وهذا النوع يشمل العرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي. عد كده الأنواع الأخيرة دي. النوع الثالث العرف، الاستصحاب، الاستحسان، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي. يبقى كم دول؟ ست. يبقى كده عد بقى الأدلة كده: بالإجماع القرآن والإيه؟ والسنة. باتفاق الجمهور الإيه؟ الإجماع والقياس، والستة بقى الجمهور مختلفين فيها أصلا، وهم الستة دول. يبقى عندك الأدلة قد إيه؟ 10. خلي بالك مبدئيا كده جملة الأدلة 10. التقسيم الثاني، التقسيم الأول كمن حيث إيه؟ اتفاق العلماء على الدليل واختلافهم إيه؟ فيه. التقسيم الثاني الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي، تنقسم إلى قسمين: أدلة نقلية وأدلة عقلية. أدلة نقلية وأدلة إيه؟ وأدلة عقلية. الأدلة النقلية هي الكتاب والإيه؟ والسنة، ويلحق بها الإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا على رأي من يأخذ بهذه الأدلة ويعتبرها مصادر للتشريع. وإنما كان هذا النوع من الأدلة نقليا لأنه راجع إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع لا نظر ولا رأي لأحد فيه. أما النوع الثاني فهو الأدلة العقلية، وهي التي ترجع إلى النظر والرأي، وهذا النوع هو القياس، ويلحق به الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب. وإنما كان هذا النوع عقليا لأن مرده إلى النظر والرأي لا إلى أمر منقول عن الشارع. خلاص دلوقتي يا شيخ حسن. وهذه القسمة التي ذكرناها إنما هي بالنسبة إلى أصول الأدلة، أما بالنسبة إلى الاستدلال بها على الحكم الشرعي فكل نوع من النوعين اللي هما إيه؟ النقل والعقل، مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقول عن الشارع لا بد فيه من النظر واستعمال العقل الذي هو أداة الفهم، كما أن الرأي لا يكون صحيحا معتبرا إلا إذا استند إلى النقل، لأن العقل المجرد لا دخل له في تشريع الأحكام. يبقى هذه تقسيمات الأدلة: أولا من حيث الاتفاق والاختلاف، والثانية من حيث النقل والإيه؟ والعقل. قال: مرجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب. الأدلة كلها ترجع إلى واحد وهو الإيه؟ وهو الكتاب. قال: قلنا إن الأدلة نوعان، نقلية وعقلية. وعند النظر نجد أن الأدلة الشرعية محصورة في الكتاب والسنة، لأن الأدلة الثابتة لم تثبت بالعقل وإنما ثبتت بالكتاب والسنة، إذ بهما قامت أدلة صحة الاعتماد عليها، فيكون الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستندها من جهتين: الأولى جهة دلالتهما على الأحكام الجزئية الفرعية كأحكام الزكاة والبيوع والعقوبات ونحوها، والثانية دلالتهما على القواعد والأصول التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية كدلالتهما على أن الإجماع حجة وأصل الأحكام، وكذا القياس وشرع من قبلنا ونحو ذلك. ثم إن مرجع السنة إلى الكتاب، وذلك من وجهين: الأول إن العمل بالسنة والاعتماد عليها واستنباط الأحكام منها إنما دل عليه الإيه؟ القرآن الكريم. يبقى كل الأدلة رجع إلى الإيه؟ الكتاب والسنة، والسنة نفسها رجع إلى الإيه؟ إلى الكتاب، لأن القرآن هو الذي أمر بطاعة الإيه؟ السنة واتباعها. وأنتم تحفظون الآيات الواردة الكثيرة في الأمر بطاعة الله وطاعة إيه؟ رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة وسمع عذاب أليم. الوجه الثاني إن السنة إنما جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه، بدليل قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والتبليغ يشمل تبليغ الكتاب وبيان معانيه. فالسنة إذن بيان للكتاب وشارحة لمعانيه ومفصلة لمجمله، كما سيأتي توضيح ذلك في بحث السنة إن شاء الله. وعلى هذا فكتاب الله تعالى القرآن هو أصل الأصول ومصدر المصادر ومرجع الأدلة جميعا. يبقى الأدلة العشرة كلها ترجع إلى الإيه؟ إلى القرآن. ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة. قال: ذكرنا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وقلنا إن الكتاب هو مرجع الأدلة جميعا ومصدر المصادر. فمن البديهي أن يكون الكتاب مقدما على كل الأدلة في الرجوع إليه عند إرادة معرفة الحكم الشرعي. مدام كل الأدلة رجع إلى القرآن، يبقى بداهة القرآن هو الإيه؟ هو الأصل. إذا أردنا معرفة الأحكام الشرعية رجعنا أولا إليه؟ إلى القرآن. فإذا لم يوجد الحكم في القرآن وجب الرجوع إلى الإيه؟ إلى السنة، لأن السنة كما قلنا مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه، فكان من البديهي الرجوع إليها عند عدم وجود الحكم في الكتاب. فإذا لم يوجد الحكم في السنة لازم الرجوع إلى الإجماع، لأن مستند الإجماع نص من الكتاب والسنة. فإن لم يكن إجماع في المسألة وجب الرجوع إلى القياس. على هذا الترتيب اللي هو بقى إيه؟ القرآن، السنة، الإجماع، القياس، اتفق جمهور الفقهاء القائلين بحجية الإجماع والقياس واعتبارهما مصدرين للأحكام التشريعية بالإضافة إلى الكتاب والسنة. قال: وقد دل على الترتيب الذي ذهب إلى الجمهور آثار كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة عند الأصوليين، ولكنه عند المحدثين ضعيف. عند المحدثين هذا حديث إيه؟ ضعيف. وعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك. وقال عمر بن الخطاب لشريح قاضيه في الكوفة: اقض بكتاب الله، فإن لم تجد فبقضاء رسول الله أي سنته، فإن لم تجد فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تجد فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. ومثل هذا كان يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ارجع بقى كده إلى الأول عشان تحط الأسئلة. في التمهيد اكتب: ما هو الدليل لغة واصطلاح؟ ما هو الدليل لغة واصطلاح؟ وهل هناك تعارض بين الأدلة الشرعية والعقول السليمة؟ وهل هناك تعارض بين الأدلة الشرعية والعقول السليمة؟ الصفحة اللي بعدها تقسيمات الأدلة. اذكر أقسام الأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف. اذكر أقسام الأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف ومن حيث النقل والعقل. وبين مرجع هذه الأدلة كلها. وبين مرجع هذه الأدلة كلها. الورقة اللي بعدها في ترتيب الأدلة. اذكر ترتيب الأدلة في الاستدلال بها عند حدوث الحادثة. اذكر ترتيب الأدلة في الاستدلال بها عند حدوث الحادثة. يبقى احنا عرفنا من هذا التقديم ان الأدلة اجمالا ايه 10، 2 بالاجماع و2 باتفاق الايه الجمهور و6 مختلف فيها وفي اعتبارها. هيبدا بقى المؤلف يبين لنا الأدلة العشرة ديت واحدا واحدا، وبدأ بأمها وأصلها وهو القرآن الكريم، فقال تعريفه وحجيته، تعريف القرآن الكريم وبيان حجيته. قال القرآن الكريم أشهر من أن يعرف، ومع هذا فقد اعتنى الأصوليون بتعريفه وذكر الله تعريف شتى، حرص كل منهم أن يكون تعريف جامعا مانعا. من هذه التعريف القرآن الكريم هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا عنه، عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقلا متواترا بلا شبهة. ده تعريف القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا عنه نقلا متواترا بلا شبه. قال ولا خلاف بين المسلمين أن القرآن حجة على الجميع، وأنه المصدر الأول للتشريع، بل لا خلاف أنه حجة على جميع البشر. ماشي، يبقى لا خلاف في أن القرآن حجة على الجميع وأنه المصدر الأول للإيه؟ للتشريع. والبرهان على حجيته أنه من عند الله. البرهان على أنه حجة أنه من إيه؟ من عند الله. والبرهان على أنه من عند الله إيه؟ إعجازه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإذا ثبت كون القرآن من عند الله بدليل إعجازه وجب اتباعه من قبل الجميع. اكتب كده السؤال: ما هو القرآن الكريم؟ وما هو الدليل على حجيته؟ هذا القرآن الكريم له خواص. له خواص: أولا أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا تعتبر الكتب السماوية الأخرى قرآنا. القرآن الكريم هو المنزل على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لا تعد الكتب الأخرى قرآنا، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، لا تعد إيه؟ لا تسمى قرآن. القرآن هو مختص بأنه نزل على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى. القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى، وإن لفظه نزل باللسان العربي كما قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فليس في القرآن الكريم لفظ غير عربي، ليس في القرآن الكريم لفظ غير عربي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: جميع كتاب الله نزل بلسان العرب. وقال أيضا: ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. وعلى هذا لا تعتبر الأحاديث النبوية قرآنا. ليه؟ لأن ألفاظها ليست من عند ليه؟ من عند الله. احنا قلنا القرآن لفظه ومعناه منين؟ من الله. يبقى خلي بالك من خواص القرآن أنه منزل على محمد، فما نزل على غيره لا يسمى قرآن. من خواص أنه نزل باللغة العربية، لفظه ومعناه من عند الله. الأحاديث النبوية لا تسمى قرآنا لأن لفظها من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناها موحى بها من الله. وكذا لا يعتبر من القرآن تفسيره ولا وكان باللغة العربية. وكذا ترجمة إلى غير العربية لا تعتبر قرآن. يقول لك في قرآن مترجم، القرآن المترجم لا يسمى لا يسمى قرآن. ومن خواص القرآن أنه نقل إلينا بالتواتر، أي أن القرآن نقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكناتهم عن قول عن قوم مثلهم، وهكذا إلى أن يتصل النقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أول النقل كآخره وأوسطه كطرفيه، يعني كل حلقة فيهم بلغت حد التواتر. وعلى هذا فما نقل من القراءات عن غير طريق التواتر لا يعتبر قرآن. فهناك قراءة مثلا عن مسعود في قوله تعالى في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال المسعود ثلاثة أيام متتابعات، ثلاثة أيام متتابعات. فهذه المتتابعات لم تنقل إلينا بالتواتر فلا تكون قرآن. يبقى تؤول على ما تفسير من ابن من ابن مسعود مش قرآن. رابعا من خواص القرآن أنه محفوظ من الزيادة والنقصان كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا نقص فيه ولا زيادة، ولن يستطيع مخلوق أن يزيد عليه شيئا أو ينقص منه شيئا، لأن الله تعالى تولى حفظه، وما تولى الله حفظه فلن تصل إليه يد العابثين المفسدين. طب هل التوراة والإنجيل حفظا من التغيير والتبديل؟ لا. ليه؟ لأن الله لم يتولى بنفسه حفظهما، إنما وكل حفظهما إلى مين؟ إلى أهلهما، إلى أهلهما. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمين؟ للذين هادوا والربانيون والأحبار بما بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله تبارك وتعالى لم يتولى بنفسه حفظ التوراة والإنجيل، وإنما وكل حفظهما إلى الأحبار والربانيين والأحبار والرهبان، فضيعوا وغيروا وبدلوا. أما القرآن فربنا تولى بنفسه حفظه، فلذلك لا يمكن أبدا أن تمتد إليه يد العبث بتغيير أو تبديل أو زيادة نقص. خامسا من خواص القرآن أنه معجز، ومعنى الإعجاز عجز البشر أجمعين عن الإتيان بمثله، وقد ثبت إعجازه بتحدي القرآن للعرب المخالفين من أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة مثله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا، والآيات في ذلك مشهورة. ومع هذا التحدي الذي يستفز الهمم ويبعث على المعارضة، عجز العرب عن المعارضة بالرغم من وجود المقتضي للمعارضة وعدم المانع منها. أما وجود المقتضي فإن العرب كانوا حريصين كل الحرص على إبطال دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا قادرين لجاءوا بما يعارض القرآن ويبطل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عدم المانع من المعارضة فلأنهم أهل البلاغة والفصاح والمعرفة التامة باللغة العربية وأصحاب الحكم والسلطان، فلما ثبت عجزهم ثبت أن القرآن النازل بلغة العرب هو كتاب الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. يبقى هتكتب في الفصل الأول ده ما هو القرآن الكريم وما هي خواصه وما دليل إعجازه، وما هي خواصه وما دليل إعجازه. طيب بنقول من خواص القرآن كونه معجزة، يعني أعجز الخلق أجمعين أن يأتوا بإيه؟ بشيء من مثل. وجوه إعجازه، إيش هي وجوه الإعجاز في القرآن؟ اكتب ما قدام الكلمة دي، ما وجوه إعجاز، ما وجوه إعجاز. قال وجوه الإعجاز كثيرة، منها بلاغته التي بهرت العرب وجعلتهم مشدوهين على نحو لم تعهد في كلام العرب من قبل، لم تعهد في كلام العرب من قبل لا في منظوم ولا منثور، مع بقائها في مستوى عال في جميع أجزاء القرآن، وبالرغم من تناوله مواضع شتى وأحكاما مختلفة، وبالرغم النزول في فترات متباعدة. يعني القرآن بلغ القمة في البلاغ من أول فاتحة إلى آخر الإيه؟ الناس، في طرفيه ووسطه القوة إيه؟ القوة واحدة، وعلى اختلاف المواضع المختلفة التي تكلم عن القرآن فقد بلغ البلاغة أو قمة البلاغة في كل موضوع إيه؟ تكلم فيه. وهذا لا يمكن إليه أن يكون عليه البشر أو أن يصل إليه البشر. يعني فلان من الناس بيؤلف كتب تلاقيه في كتاب يصل إلى إيه؟ يدنو من الكمال، وفي كتاب آخر تلاقيه إيه؟ مستواه عادي خالص، والكتاب الواحد اللي هو بلغ فيه القمة دوت تلاقيه في مواضيع أقوى وفي مواضيع إيه؟ أضعف، إيه؟ لأن هذا طبيعة البشر. أما القرآن الكريم بلغ الكمال من أوله إلى إيه؟ إلى آخره، وعلى رغم كثرة الموضوعات التي تكلم عنها بلغ الكمال من القمة في كل شيء منه. فهذا وجه من وجوه الإيه؟ الإعجاز. ثانيا إخباره بوقائع تحدث في المستقبل وقد حدثت فعلا، ولا يعلم الغيب إيه؟ إلا الله، زي ما ربنا يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا لو كان هذا القرآن من عند محمد ما كانش محمد يجرؤ أن يقول إيه هذا الكلام، إن يقول إن الروم هتغلب في خلال كم سنة هتغلب، لأن هو مش متأكد من كده، فممكن بعد كم سنة يعدوا الروم ما تغلبش، يبقى كده إيه فتح لنفسه مجال للطعن فيه. لكن النبي بلغ هذا الكلام لوثوقه التام بأنه كلام الله ولا بد أن تغلب الروم كما قال الله. ثالثا إخبار بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلا تاما لعدم وجود ما يدل عليها من آثار ومعال. ولذلك لما تقرأ القرآن تلاقوا عقب كل قصة ربنا يشير إلى أن هذا القرآن من إيه؟ من عندي سبحانه وتعالى. لما تقرأ قصة نوح في سورة هود تلاقي ربنا يقول بعدها إيه؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. ولما تقرأ سورة يوسف تلاقي ربنا يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وهكذا. فمن وجوه إعجاز القرآن إخبار بأحداث ستحدث في المستقبل وأخبار بأحداث إيه سبقت ووقعت لا تعرفها العرب إلا عن طريق الوحي. رابعا إشارته إلى بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث والتي لم تكن معروفة من قبل، من ذلك قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.